السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. كان كلامنا حول آية الولاية وقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد بدأنا في مناقشة ما أورده الطاهر ابن عاشور من مناقشات ومن تقريرات لهذه الآية، ووصلنا إلى بحثه حول معنى الولاية عندما قال: ومعنى كون الذين آمنوا أولياء للذين آمنوا أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقلنا أن هذا التعبير يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول أنه فسر الولاية بالولاية، يعني فسر بعد جهد الماء بالماء، ولم يبين معنى الولاية المقصود في هذه الآية تحديدا. وثانيا أنه اعتبر أن ولاية المؤمنين عامة وليست خاصة، وقلنا أن أول قرينة على الخصوصية هو العطف، أن انطلاقا من القاعدة اللغوية المعروفة أن العطف يقتضي التشريك في الحكم، فهل ولاية الله وولاية الرسول هي نفسها الولاية التي ورد ذكرها في آية المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ الجواب قطعا لا. هذا إشكالنا الأول عليه. الإشكال الثاني، قلنا أن ابن عاشور ملتفت إلى أن الولاية في هذه الآية خاصة وليست عامة، فحاول دفع ما يمكن أن يستدل به على أن هذه الولاية خاصة، يعني كان ملتفتا لهذا الإشكال، فقال: وإجراء صفتي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة على الذين آمنوا للثناء عليهم، وكذلك جملة وهم راكعون. الآن يحتاج أن نبين هذا المطلب. هنا ابن عاشور ملتفت أن الولاية في المؤمنين في الآية المباركة لم يقل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وسكت، قال: لا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من هم الذين آمنوا؟ الذين آمنوا بهذه المواصفات. هو يقول أن هذه الصفات ذكرها المولى، ذكرها الله عز وجل للثناء على المؤمنين، يعني مدح للمؤمنين أنهم يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون، فهذه الصفات مدحون. الآن عندنا مناقشة أصولية، ولعلها لعلها أول مناقشة لنا أصولية لابن عاشور، رغم أنه أصولي فذ. هناك قاعدة في علم الأصول معنونة عندنا بقاعدة احترازية القيود، أن الأصل في القيود أنها احترازية. كيف؟ مثلا إذا جاء المولى وقال أكرم الفقير، فواضح أن المقصود أن كل فقير مستحق للإكرام، فلذلك لو رأيت فقيرا ألف من الفقراء أو باء من الفقراء وأكرمته أكون امتثلت لأمر المولى. لكن لو قال المولى أكرم الفقير العادل أو أكرم الفقير العالم، ماذا نفهم من العادل والعالم؟ نفهم منه أنه قيد للفقير، هو قيد. مثلا الفقير العادل قيد احترز به عن الفقير أو من الفقير غير العادل. نفهم من هذا القيد أن مراد المولى عندما وجه لي هذا الخطاب أن الفقير المستحق للإكرام ليس مطلق الفقير، وإنما الفقير المقيد بهذا القيد، وهو قيد العدالة، يعني الحصة الخاصة من الفقير لا مطلق الفقير. فلذلك لا يتحقق الامتثال إلا إذا أكرمت فقيرا عادلا، أو المثال الثاني فقيرا عالما. هذه القاعدة. الآية نفس الشيء، إنما وليكم الله، نغير لحن الآية، الولاية لله، أو تولوا الله أو لا تتولوا إلا الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لماذا ذكر الله هذه الصفات؟ ابن عاشور يقول ثناء. نحن نقول لا يا ابن عاشور، الله جعل قيدا للمؤمنين ليخرج الذين آمنوا عن عمومها، وليثبت أن المراد حصة خاصة من المؤمنين اتصفوا بهذه الصفات الخاصة، أنهم يقيمون الصلاة، أنهم يؤتون الزكاة وهم راكعون. فجعله لهذه الصفات ثناء يخالف قاعدة احترازية القيود. توجد قيود أخرى غير احترازية؟ نعم توجد، ولكن على خلاف الأصل. ولذلك من ادعى وجود قيد غير احترازي، توضيحي تفسيري عبر بما شئت، يحتاج إلى إقامة دليل، لأنه على خلاف الأصل. وحتى القول بأنه ثناء، ثناء للمؤمنين، سؤال مهم يطرح على أي شخص، لماذا الثناء اختص بالمؤمنين في الآية؟ لماذا لم يكن الثناء لله وهو الأولى بالثناء؟ لماذا لم يكن الثناء للنبي صلى الله عليه وآله وهو الأولى بالثناء؟ لماذا خص الذين آمنوا بالثناء؟ أليس هذا مقتضي البحث في النظم القرآني؟ لماذا اختص المؤمنون بالثناء؟ لو سلمنا أنه ثناء يحتاج يفسر هذا الشيء، وإلا الولاية لله مطلقة، للرسول مطلقة، للذين آمنوا المقصود حصة خاصة من الذين آمنوا وهم الذين اتصفوا بهذه الصفات. ومن يدعي أن هذه القيود ليست احترازية هو مطالب الدليل، هو مطالب أن يقوم أن يأتي بدليل على ذلك. نعم، فإذن هذا القول، القول باحترازية القيود، يفسد معنى الولاية الذي لمح إليه ابن عاشور، لأنه بناء على هذا الولاية لبعض المؤمنين وليس لكلهم. والآية التي ذكرها بغض النظر عن معنى الولاية المذكور فيها تثبت الولاية لكل المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذا إشكال كبير يرد على ابن عاشور، وأنا أرى أنها زلة عظيمة، والزلة التي ستأتي بعدها أعظم منها. قال: وقوله وهم راكعون معطوف على الصلة، يعني الواو في وهم راكعون واو عطف في مقابل واو أخرى ستأتينا. وظاهر معنى هذه الجملة أنها عين معنى قوله يقيمون الصلاة. عجيب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صفات الذين آمنوا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، عطف على يقيمون الصلاة بنفس المعنى وليس معنى آخر، يعني الركوع هنا هو معنى إقامة الصلاة. قال: إذ المراد براكعون مصلون لا آتون بالجزء من الصلاة المسمى بالركوع. فوجه هذا العطف، إما بأن يكون المراد بالركوع ركوع النوافل، يعني يقيمون الصلاة الفرائض، يؤتون الزكاة فريضة أخرى، وهم راكعون النوافل، أي الذين يقيمون الصلوات الخمس المفروضة ويتقربون بالنوافل. وإما المراد به ما تدل عليه الجملة الإسمية من الدوام والثبات، أي الذين يديمون إقامة الصلاة. ذكر قضية بلاغية جميلة، يقيمون الصلاة الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة جملة فعلية، ويؤتون الزكاة وهم راكعون جملة اسمية. يقول: لماذا عطف هذه على هذه؟ يقول: الجملة الأولى جملة فعلية، الجملة الفعلية تفيد الحركة الحدث، الجملة الإسمية تفيد الثبات، إذا جمعنا بين الأمرين يفيد الاستمرار، يعني إقامتهم للصلاة مستمرة. طبعا هذا على فرض صحة تفسيره لراكعون بالصلاة. بلاغيا كلامه صحيح الجملة الإسمية، ولذلك هذا الفرق بين قام زيد وزيد قام، هي نفس الجملة ولكن تقديم الاسم وجعلها اسمية يضفي معاني أخرى على الجملة تختلف عن الجملة الفعلية، وهذا الأمر يدرس في علم البلاغة. وابن عاشور له كلام جميل في كتابه الموجز في البلاغة في هذا الجانب. قال: أي الذين يديمون إقامة الصلاة. وهنا عندنا عدة إشكالات عليه. أول إشكال يرد على ابن عاشور: الركوع في اللغة بمعنى الانحناء، حقيقة في الانحناء. فالآن إذا قلت أن الركوع يراد منه مطلق الصلاة، أو إذا ذهبت إلى ما ذهب إليه غير ابن عاشور من المفسرين الذين اعتبروا الركوع بمعنى الخشوع، سواء القول الأول أو الثاني، نتحدث عن مجاز. لماذا؟ لأن الركوع الانحناء هو جزء من الصلاة، الإتيان بالجزء وهو الركوع، وإرادة الكل وهي الصلاة، هذا مجاز يسمى مجاز مرسل. والإتيان بالركوع وهو الانحناء، حقيقة في الانحناء، وإرادة الخشوع، هذا مجاز. أنت الآن جئت بالشيء وأردت لازمه، لازم الركوع هو الخضوع والانقياد والخشوع. بعد الآن أنت ابحث، هي مجاز، هي نحو من أنحاء الاستعارة، بعد المجال مفتوح. بالنهاية سواء قلنا بالقول الأول أو الثاني، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا على خلاف الأصل. عندما يقول شخص رأيت أسدًا ويريد من الأسد الحيوان، هذا الأصل. لكن إذا قال رأيت أسدًا ويريد رجلًا شجاعًا، هذا مجاز، ولا يصح المجاز إلا مع نصب القرينة. أحسنت، القرينة. هنا يا ابن عاشور أين القرينة التي من خلالها سوغت لنفسك حمل الركوع في الآية على الصلاة؟ مجاز مرسل يعني. ما المصحح لهذا؟ مصحح المجاز هو القرينة، أو على الأقل كثرة الاستعمال في هذا الجانب. هو لم يأتي بأي شيء يثبت هذا الأمر، بل توجد قرينة تبعد هذا المجاز كثيرا. ما هي القرينة؟ هي إذا قلنا أن الركوع معطوف على إقامة الصلاة، والركوع والصلاة بمعنى واحد، فما وجه الفصل بينهما بالزكاة؟ إذا هي من قبيل عطف الشيء على نفسه لنكتة بلاغية، جميل، لماذا فصل بينهما بالزكاة؟ يقيمون الصلاة، المراد فريضة الصلاة، ويؤتون الزكاة، المراد الزكاة، وهم راكعون رجعنا للصلاة. هذا أمر مبعد جدا، مبعد لهذه القضية. نعم، هو ذهب إلى قضية غريبة عجيبة، قال بأنهم يؤتون الزكاة مبادرة بالتنويه بالزكاة كما هو دأب القرآن، وهو الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه إذ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لا أدري ما العلاقة. ثم أثنى الله عليهم بأنهم لا يتخلفون عن أداء الصلاة. طبعا كل هذه المناقشة على القول بأن الواو واو عطف، على القول بذلك، فالواو واو عاطفة صفة على صفة. عندنا احتمال آخر هو الذي ذكره، ويجوز أن تجعل الجملة حالا. يعني ماذا؟ يعني الواو ليست واو عطف، واو حالية، جاءني وهو يأكل، يعني حاله في المجيء يأكل، رأيته وهو نائم، هذه ليست واو عطف، هذه واو حالية وليست واو عطف. ابن عاشور رسخ أنها واو عاطفة، ولكن لتضلعه في اللغة لم ينفي أنها واو حالية، أو لم ينفي عدم شأنيتها أن تكون واو حالية، فقال وتجوز أن تجعل الجملة حالا، يعني واو حالية. طبعا أنا أتوقع أن ابن عاشور في هذه الفقرة يناقش ابن كثير. ابن كثير له كلام عجيب، الكتاب كبير، يرى أن هذه الواو أصلا يستحيل أن تكون واو عاطفة. قال وأما قوله وهم راكعون فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم. جيد، ابن كثير ما هو سبب منعه لهذا الأمر؟ لماذا امتنع؟ قال يوجد مانع. المانع ماذا؟ مانع مذهبي فتوائي، ليس مانع لغوي. قال ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. يعني المانع هو الفقه. قال لو ثبت أن الواو حالية لكان دفع الزكاة في حال الركوع أولى. وهل يفتي أحد بهذا؟ قال لا يفتي. إذن ولا يستصح أن تكون حالية. ابن عاشور قبل أنها حالية، لا يمنع أنها حالية، ولكن أضاف قيدا ليخرج من هذا المحذور الذي ذكره ابن كثير. ما هو هذا القيد؟ قال ويجوز أن تجعل الجملة حالا ويغاد بالركوع الخشوع. رجع للمعنى الأول، يعني أن نقبل أنها واو حالية وجملة حالية بشرط أن لا نقول أن الركوع هو الانحناء، أن يكون المقصود بالركوع هو الخشوع، يعني يغاد لازمه. والجواب هذا مجاز، يعني أنت تجعل القضية مجازا الركوع مجازا. طبعا سواء نظرنا لابن عاشور أو نظرنا إلى ابن كثير، هل ذكر مانعا لغويا لكون الآية أو الجملة جملة حالية؟ لا، كل شخص ذكر مانع غير لغوي خارج عن اللغة. وهذا دليل أن مشكلتهم مع الآية ليست مشكلة لفظ ومشكلة عبارة، هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة سبب نزول الآية الذي سيأتي. الآن ابن عاشور قبل أن الجملة حالية ولكن بشرط جعل الركوع بمعنى الخشوع. الآن لغة، هل هذه الجملة هي جملة حالية أو هي جملة الواو عاطفة؟ إن شاء الله غدا لنا تعليق حول هذه القضية نكمل فيها، ثم سنتعرض إلى كلام ابن عاشور في البحث الروائي ونقله عن ابن كثير في شأن الروايات المرتبطة بآية التصدق، عفوا قضية التصدق بالخاتم. وصلى الله على محمد وآل محمد.